والذين يدعون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أم الدين الإسلام أن نتفرد شيئا وأحزابا؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. أما جماعة التبليغ هم دعاة جهل وضلال. ينقض الرجل معهم 40 سنة وهو جاد على دعوته الفجرية. نعم يطعنون في أهل السنة صوفية. وأما جماعة الفساد أنا أرجو من جميع المسلمين أن يسموهم جماعة الفساد. لستم بجماعة جهاد. نحن لسنا مستهجرين من حاكم أو من سلطان يحولنا في أسرع وقت. بعض الناس مستهجرون إذا قال لهم الحاكم تكلموا في جماعة كذا كذا تكلموا فيها. نحن نقول إذا جئنا أن نقول ونسكت إذا جئنا أن نسكت. أي نعم. فماذا يا إخوان؟ جماعة الفساد في اليمن وفي مصر وبجميع البلاد الإسلامية، هل يستطيعون أن يقولوا عندنا عالم؟ لا يستطيعون أن يقولوا عندنا عالم. عندهم ظالم يستعد يذهب إلى الظل للمسلمين في بيوت الله. أين عهد حدد هذا في عدن؟ نعم. وهكذا إخواننا كما قلنا أسامة بن لادن أول ما نصحت رسوله إذا أراد نفع الإسلام والمسلمين أن يعمد إلى بلده الجنوب وأن يفتح المدارس وأن يعين طلبة العلم وأن يعين الدعوة للجنوب. لا تبغي مدفع وشاش. نعم فأجد أن هذا ما عندنا إمكانيات. اللهم عليك بأسامة. نعم وعليك أيضا بأبي حمزة وبكل من أراد الفتن في بلاد المسلمين. اللهم اقسم ظهره. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول المسلمان إذا التقيا بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل يا رسول الله هذا القاتل فنظر المقتول؟ قال وقال إنه كان حريصا على قتل أخيه. ويسجدون على الناس بأنهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يخرج من عدن إلى أجراد يقاتلون في سبيل الله هم خير من بيني وبينهم لبعضها ينصرون دين الله. أنتم تنصرون أهواءكم، أنتم تهدمون دين الله، تهدمون دين الله، تسببون للتضليل على المسلمين في بريطانيا وعلى المسلمين في فرنسا وعلى المسلمين في أمريكا وعلى المسلمين في بلادهم من حكامهم، ويظنون أن الناس نذركم، يظنون أن الناس نذركم أنهم دمويون شتاكون بالدماء. لا لا، نحن أول من أنكر عليه من قبل وقتي، أننا أول من أنكر عليهم. وتأتي الرسائل من الأردن، فلان ما هو كما قلت يا أبا عبد الرحمن، ومن الكويت معاتبة، نعم، ولكننا إذا ابتلعنا بأمر لا نبالي بمن عاتب. هل تعلمون أحد سبب أهل السنة باليمن من التحذير من جماعة الفساد؟ لا نعلم أحدا. أنتم تعلمون أحدا؟ فقولوا يا إخوان، أهل السنة باليمن من ثورات لسامة أن يشغلها نارا. نحن الذين أنكرنا عليه وأخرجنا الآشرة في التحذير منه، وماتوا ماتوا من فضل الله وهزموا من اليمن بسبب تحذيرنا، والقدر في هذا لله سبحانه وتعالى. نعم، فننصح إخواننا في فرنسا، إخواننا على السنة في فرنسا، ننصحهم في البحث عن عقيدة أهل السنة والجماعة. ورحم الله مالكا إذ يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. إن تعاثر شخص من الإخوان المبرزين أو من جماعة التبليغ أو من جماعة الفساد وقالوا عندنا اجتماع نبغي أن تحضر، قل لهم: لا نعم في درس أدرس في رياض الصالحين أو في بلوغ المرام أو في فتح المجلس كتاب التوحيد، أنا مشغول. نعم، إياك إياك أن تشاركهم في اجتماعاتهم أو تشاركهم في محاضراتهم، نحن أحب أن يتبعونا فليبلغ الشاهد الغائب. أنا نعم أتبع عميان أعمى يقود ضفيرا لا هدى لكم، قد ظل من كانت العميان تهدي، قد أظل عبد المجيد الزنداني غرما. والآن ارتجل أخي يحيى في جماعة في بريطانيا وتذاكر الزنداني، قالوا: ونحن نعجب، أنتم تعدونه عالما يا أهل اليمن؟ ما هو إلا الصيدلي، يعني حتى والله يشير في شك من الصيدلي، أخشى من السياسة قد ضغط عليه وأنسته الصيدلية. نعم يا إخواننا، فماذا بارك الله فيكم؟ اتصلوا بالعلماء الأفاضل من أرض الحرمين ونجد مثل الشيخ ربيع بن هادي والشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد المحسن العباس وهكذا ايضا بعض اخوانكم بالله في مصر من الشيخ وسامة ومن الشيخ مصطفى بن العدوي وجماعة، وهكذا ايضا في اليمن من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وايضا مثل ماذا بعض الاخوة الاخرين. والحمد لله يا اخوان لا تظنوا ان الكلام يضيع هكذا، كانوا يقيمون اجتماعا لاهل السنه في امريكا، وسمعوا شريطا لانني اتكلم تعليل وفي محمد المهدي، قالوا الله عبد الرحمن يتكلم فيهم ونحن ندعوهم، لا نحن نريد عبد الرحمن ياتين او يرسل لنا من طلبته فماذا يا اخوان؟ فالكلام بحمد الله لا تظنوه انه يضيع، ولا تفي هذه العجاله باضرار هذه الثلاث الطوائف، ولكن بحمد الله قد تكلمنا على هذا في كتاب طمع المعامل، وفي كتاب المصارعة، وفي كتاب غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة. نعم تكلمنا على هذه الخرط وعلى ضلالها، والله المستعان.